بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تحية طيبة وبعد، نلتقي معكم في خاطرة جديدة بعنوان تولية أبو بكر الصديق الخلافة. تحدثنا في الخواطر السابقة عن وصول المسلمين إلى اتفاق حول شخصية الخليفة الأول الذي سيخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا أبو بكر الصديق، وذلك بعد اتفاق المهاجرين والأنصار. طبعا كان الأنصار كانوا قد رشحوا سعد بن عبادة عن الأنصار، والمهاجرين رشحوا أبو بكر الصديق عن المهاجرين، واجتمع الجميع في سقيفة بني ساعدة عند الأنصار، واتفقوا على تولية أبو بكر الصديق الخلافة. طبعا احنا قلنا ان الاحداث دي حدثت في الفترة ما بين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ودفنه صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم توفى تقريبا في ظهر يوم الاثنين 12 من ربيع الاول من العام 11 للهجرة، وإن الاجتماع ده كان في مساء نفس اليوم، حيث اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة واجتمع المهاجرين وحدهم. ولما علموا المهاجرين بأن الأنصار مجتمعين فذهبوا إليهم، واتفقوا جميعا في النهاية على تولية أبو بكر الصديق الخلافة. طبعا قلنا برضو ان المسلمين كانوا قد اتفقوا على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم افرادا افرادا او ارسالا ارسالا، وذلك لان كان لم يحسم بعد منصب الخليفة او من سيتولى الامامة او من سيتولى الخلافة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وخشوا ان هم لو قدموا احد للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كامام انه هو بعد ذلك يكون ليه افضلية في اختيار الخلافة او ان هو يكون الخليفة، وإن المسلمين أخذوا هذا الأمر برغم إن هم أجروا بسرعة، لكن هم أخذوه أيضا بروية، وذلك من أجل حسن اختيار الشخص الذي سيخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي سيحمل تركة الدولة الإسلامية الثقيلة التي كانت في مرحلة، والحقيقة يعني في مرحلة خطيرة، وإن كان الدولة الإسلامية منذ نشأتها في المدينة وهي في دائما يعني في مواقف خطيرة وحساسة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينهم، وكان هو الذي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو دايما اللي كان موجود ما بينهم، وكان هو اللي بيحسم الخلاف ما بينهم، وطبعا كان مدعوما بالوحي من السماء، وكان ما فيش حد بيفكر اصلا ان هو يخالفه او ان هو يعني يناقشه الا في الاماكن الا في الحاجات اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيشير اليهم ان في شورى فيها، وبالتالي كانوا حاسين بالامان مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الان لم يختاروا الخليفه بعد، وان الدوله كذلك لا زالت في مرحلة خطيرة من تاريخها، وإن في كثير من المناطق انضمت بس في آخر سنة أو آخر سنة ونص من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك طبعا بعد فتح مكة وبعد الانتصار في غزوة تبوك. فبدأ الناس يأتون وفودا لمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتسعت دولة رقعة الدولة الإسلامية لتشمل جميع أراضي الجزيرة العربية وبعض أراضي العراق والشام، وكل دول دخلوا تحت يعني سلطة الدولة الإسلامية، والمسلمين ما بقاش كلهم المسلمين المهاجرين والأنصار اللي هم حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في ناس كتير جدا دخلوا الإسلام في الفترة الأخيرة ولم يحسن إسلامهم بعد، أو يعني لم يثق المسلمين في إسلامهم بعد، وفي بعض الناس كانوا لسه ما دخلوش في الإسلام، وكانوا طبعا من رعاية الدولة الإسلامية في النهاية أو من الشعب اللي موجود داخل الدولة الإسلامية، وبالتالي برضو الموقف خطير، بالإضافة إنه كان المسلمين دخلوا بالفعل في صراع مع الروم في أكثر من معركة، وكان آخرها غزوة تبوك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعد جيش أسامة بن زيد من أجل الذهاب إلى الشام لملاقاة الروم مرة أخرى، وأكيد الأخبار أو الأنباء دي وصلت إلى الروم، وبالتالي الروم كانوا كمان متأهبين للقاء المسلمين، وممكن يستغلوا يعني إن في حاكم جديد دخل للمسلمين أو إن الناس مختلفين عليه، في إن هم يعني ينقضوا على المسلمين في المدينة ويحاربوا هذه الدولة الجديدة. كل ده جه في دماغ المسلمين أو في رأسهم أثناء ما كانوا بيفكروا في تشييع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فشافوا أن من الأفضل أن المسلمين يصلوا أفرادا أفرادا على الرسول صلى الله عليه وسلم وينتهى الأمر، وذلك من أجل أن هو ما يبقاش فيه جدل بعد ذلك حول منصب الخليفة. بالتالي المسلمين اختاروا يوم الاثنين نفس يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق ليكون الخليفة، وبالتالي اتفضل بس البيعة. وفي هنا يعني اختلفت يعني الروايات، هل البيعة تمت في يوم الثلاثاء اللي هو تاني يوم على طول من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل دفنه صلى الله عليه وسلم، وفي ناس قالت لا ده بعد ما تم دفن الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن أغلب الروايات قالت إن هو تم يعني البيعة في ثاني يوم اللي هو يوم الثلاثاء 13 من ربيع الأول لعام 11 هجرية. وكانت الأحداث إن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ومعهم الصحابة دخلوا للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني طبيعي في آخر أيامه، كان أمر أبو بكر الصديق بإمامة الناس. فبعد الصلاة أو قبل الصلاة مباشرة بمنتهى الدقة صعد أبو بكر الصديق المنبر، وقام عمر بن الخطاب يعني فتحدث ويتكلم عن طبعا الأوضاع وعن الإسلام وعن المسلمين، وأثنى على الله سبحانه وتعالى، ثم قال لهم ان احنا ان تم اختيار ابو بكر الصديق ليكون الخليفه، وقال للناس ان هم يقوموا بمبايعته. وفعلا بدات الناس تبايع ابو بكر واحد ورا الثاني داخل المسجد. وبعديها قام ابو بكر فخطب خطبته الشهيره اللي كان معناها ومحتواها انه تم اختياره كخليفه وهو لا يرغب في ذلك، وتم اختياره كخليفه وهو ليس افضل المسلمين لهذا المنصب، وده طبعا يدل على تواضعه. والحاجة التانية إنه أرسى مبدأ في منتهى الأهمية في الحكم الإسلامي، وهو إن هو أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن رأيتوني أعصي الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ودي نقطة في منتهى الأهمية بتحسم الجدل حول هذا الأمر اللي الناس كتير بتتناقش فيه هذه الأيام، وهو طاعة ولي الأمر هل هي طاعة مطلقة، وإمتى إن الناس ممكن ما تطيعش ولي الأمر، وإمتى إن الناس تخرج على الحاكم أو لا تخرج على الحاكم. وبالتالي كل هذه الأمور الجدلية، في بعض الناس طبعا متشددين جدا في هذه النقطة بأنه طاعة ولي الأمر واجبة، وإن هي بعد طاعة الله ورسوله، وإن وحدة الأمة أهم من أي خلاف سياسي أو أي خلاف آخر، وإن الحاكم مهما كان وحش أو ظالم أو فهو أفضل من إن هو يعني إن الناس تخرج عليه. ودول طبعا بيتشددوا جدا في طاعة ولي الأمر لدرجة إن هو يعني تقريبا كأنها طاعة مطلقة. وفي ناس تانية طبعا بشايفة إن الأمر لا مش كده، وإن هو شخص عادي ويجب محاسبته، وإن هو دي وظيفة وإن لازم إن هو يتحاسب عليها وهكذا. ودي طبعا هنبقى نعملها خطيرة خاصة بعدين في مسألة الخروج أو عدم الخروج أو الطاعة أو عدم الطاعة للحاكم. دي أوامر يعني أمور تعتبر جدلية في هذه الأيام ومحتاجة تفصيل أكثر. ولكن أبو بكر الصديق هو أول خليفة في تاريخ المسلمين أرسى هذه القاعدة، واللي هي بقت قاعدة ثابتة جدا إن طاعة ولي الأمر واجبة طالما إن هو بيطيع الله ورسوله فيهم، ولكن إذا رأوه يعصي الله ورسوله أو لا يتقي الله فيهم فلا طاعة له عليهم. أكد أبو بكر الصديق أيضا في هذه الخطبة إنه مع الضعيف حتى يأخذ يعني حقه ويبقى قوي، وإن هو مع المظلوم حتى يأخذ حقه من الظالم، وإن هو أوصاهم طبعا زي ما احنا قلنا طاعته طالما إن هو بيطيع الله ورسوله فيهم. وبالتالي يعني دي كانت أول خطبة، وأكد كمان على الصدق وقال إن الصدق أمانة والكذب خيانة. وكمان أكد على الجهاد تمام في هذه الخطبة، وقال إن مفيش أمة تترك الجهاد إلا ذلت. وبالتالي هو أرسل قواعد رئيسية، ويعني زي ما بيقولوا رسم الخطوط العريضة لطريقة حكمه للبلاد، وهو إنه سيجاهد أعداء الله سبحانه وتعالى، وإن هو سيكون صادق مع المسلمين تمام، وسيرعى الله فيهم، وإن هو أمرهم بطاعته طالما إن هم إنه بيطيع الله فيهم، وأكد ليهم إن هو ليس أفضل شخص بينهم تمام، ولكن خلاص تم اختياره وتم مبايعته، وبالتالي على الناس إن هي تلتزم معاه وتطيعه، وإن هي تفضل معاه حتى يواجهوا الأخطار المتوقعة على الدولة الإسلامية. تحدثنا في خطيرة إرهاصات الخلافة، وسألنا سؤال، هل الناس كلها اتفقت على أبو بكر ولا كان في خلاف عليه؟ وإحنا سردنا القصة تاني، قلناها واختصرناها النهاردة بإن لا، المهاجرين في الأول رشحوا الأنصار، في الأول رشحوا مرشح عنهم، والمهاجرين رشحوا أبو بكر، وفي النهاية لما تناقشوا لقوا إن أبو بكر هو الأفضل، وبالتالي تم توليته الخلافة بكل سهولة، تمام، بدون أي خلافات أو مشاكل أو إلى غير ذلك. ويعني كان قبلها في نقاشات لكن ليست خلافات، تمام، وفي النهاية اتفقوا على شخص أبو بكر، هو شخص فعلا يعني لا يختلف عليه اثنين. وإن شاء الله برضه هنبقى نعمل خاطرة خاصة عن سيرة سيدنا أبو بكر الصديق من بداية ولادته حتى دخول الإسلام، حتى تولي الخلافة، حتى وفاته رضي الله عنه. لكن النقطة المهمة واللي احنا عايزين نقولها، هل كل المسلمين بقى بايعوا ابو بكر؟ يعني احنا زي ما لم يختلفوا على اختياره كخليفه، لكن هل كل المسلمين بايعوا ابو بكر؟ ايوه، كل المسلمين اللي كانوا في المسجد يوم بيعه سيدنا ابو بكر بايعوه بدون اي تردد وبدون اي مشاكل، تمام. ولكن طبعا في السيره وفي الروايات، وطبعا الحاجات دي بياكد برضو عليها الشيعه زي ما احنا قلنا ان هيبقى في خلافات في الروايات من هنا وطالع، يعني قالوا إن علي بن أبي طالب وزبير بن العوام لم يبايعوا أبو بكر. ولكن هو في الحقيقة إن زي ما إحنا قلنا إن غالبا هذه البيعة تمت في يوم الثلاثاء، تمام، قبل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دفن يوم الأربعاء، وبالتالي إحنا قلنا إن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مشغولين بتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وكده. بالإضافة إن إحنا هنعرف فيما بعد إن السيدة فاطمة طبعا بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مريضة هي الأخرى، وطبعا تأثرت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا علي ابن أبي طالب كان معاها وفي تمريضها إلى غير ذلك. وبالتالي سيدنا علي بن ابي طالب والعباس واولاد العباس وغيرهم من اقارب الرسول صلى الله عليه وسلم واهله كانوا مشغولين بمراسم تشييع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حتى هم لم يحضروا اختيار المهاجرين لابو بكر، ولم يحضروا اجتماع المسلمين على ابو بكر، واحتمال كبير ان هم لم يحضروا الصلاه اثناء توليه ابو بكر او مبايعته للخلافه، وان كان اكيد كانوا سامعين وعارفين اللي بيحصل يعني. وبالتالي بالنسبه لعلي بن ابي طالب وزبير بن عوام، يعني هم دول الاثنين اللي هم بياكد اتاكد عليهم الروايات ان هو او اختلفت عليهم الروايات. معظم الروايات اكدت ان هم بايعوا سيدنا ابو بكر عادي، في بعض قال ان هو في نفس اليوم ان سيدنا ابو بكر افتقدهم وقال اين هم، فاتوا واحد ورا الثاني وبايعوا سيدنا ابو بكر. في ناس قالوا ان هو المبايعه دي تمت بعدها بعده ايام او حتى عده اسابيع بعد ما فرغوا من كل المراسم وامورهم بقت تمام، ف توجهوا إلى المسجد وبايعوا سيدنا أبو بكر، ومفيش أي دليل في السيرة خالص إن علي بن أبي طالب أو زيد بن عام مثلا رفضوا مبايعة أبو بكر، أو إن هم دعوا إلى مبايعة أنفسهم مثلا أو إلى غير ذلك. ولكن طبعا زي ما احنا قلنا إن الشيعة دايما بيحاولوا يحفروا في يعني زي ما بيقولوا في جذور التاريخ، بحيث إن هم يطلعوا لك حاجات كده تعمل مشاكل وتوحي وكأن مثلا الصحابة يعني ايه لم يختاروا سيدنا علي بن ابي طالب او خانوا علي بن ابي طالب ولم يولوه الخلافه الى غير ذلك، مع ان يعني في النهايه علي بن ابي طالب تولى الخلافه هو في كرابع خليفه للمسلمين، وكان المسلمين برضه مجتمعين عليه، وهو لم يرد عنه ابدا نهائيا ان هو كان معترض على ولايه لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان. ولكن زي ما احنا قلنا ان هؤلاء يعني يحاولون تزوير التاريخ ويحاولون يعني العبث فيه قدر الامكان، بحيث ان يكون دايما في يعني زي ما بيقولوا دايما يكون في ايه لغط او قيل وقال في بعض الاحداث. ولكن في النهايه علي بن ابي طالب وزبير بن عوام بايعوا سيدنا ابو بكر مع جميع المسلمين، وان حتى لما سئل الصحابه فيما بعد هل هناك من لم يبايع ابو بكر، قالوا لم يبايعه الا من ارتد او من كان ينوي ان يرتد، تمام. وطبعا مساله الرده وحروب الرده دي هترد في الخواطر القادمه وكيف تعامل معها ابو بكر الصديق. الحقيقة بمجرد ما تولى سيدنا أبو بكر الصديق الأمر، فبدأ طبعا إن هو يمشي على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبقى على جميع الولاة اللي ولاهم الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع ولايات المسلمين. وزي ما احنا قلنا إن سلطة المسلمين كانت على كامل الجزيرة العربية، يعني حاليا أراضي المملكة العربية السعودية، اليمن، عمان، البحرين، كل الجزيرة العربية جميعا، بالإضافة إلى بعض الأجزاء من الشام والعراق زي ما احنا قلنا قبل كده. وبالتالي فكان المسلمين متقسم، يعني في متقسمين إلى كذا ولاية، وكان كل ولاية عليها حاكم تمام أو أمير، وكانوا متعينين من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبقى عليهم سيدنا أبو بكر، وإن كان بدل ما بينهم في بعض الولايات ولكنه أبقى عليهم جميعا. وبدأ بقى يفصل شوية شوية السلطات، زي ما احنا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان هو القائد، وكان هو النبي، وكان هو القاضي، وكان هو كل شيء. وبالتالي بدأ أن سيدنا أبو بكر بقى يرسي بعض القواعد بأن القضاء تحت ولايته، ولكن أيضا ولا معاه عمر بن الخطاب للفصل في بعض القضايا. بدأ ينشئ بيت المال، يبقى مسؤول عنه بعض عن أحد الصحابة مسؤول عن بيت المال، أحد الصحابة مسؤول عن المراسلات أو البريد إلى غير ذلك. بدأ بقى يقسم الإيه الشغل، وبدأ يقسم المهام على الصحابة، وبدأ يكون ليه وزراء وناس، ويكون ليه معينين، حتى هو يتفرغ فقط لشؤون الحكم. في نهاية الخطيرة أرجو إن شاء الله أنها تكون أفادتكم، ونلتقي بإذن الله في خواطر جديدة قريبا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.